أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو في أفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة تلك إذا قسمة ضيزى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى. صدق الله العظيم.